أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأصل الثامن من الأصول الرجالية الذي قليلا ما يتعرض إليه هو مشيخة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، التي ذكرها في خاتمة كتابه من لا يحضره الفقيه، بعد أن بنى من أول أمره على اختصار الأسانيد في الكتاب. يعني عادة حتى أوائل السند حذفه الشيخ رضوان الله عليه، واكتفى أحيانا بنقل الرواية وذكر الإمام عليه الصلاة والسلام المروية عنه، إيكالا إلى ما فصله من سلسلة المشيخة التي ذكرها في آخر من لا يحضره الفقيه. والآن الكلام في هذه السلسلة التي ذكرها الشيخ في خاتمة من لا يحضره الفقيه، فإنها فيها أسانيد روايات الشيخ المتصلة هذه الأسانيد بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام، وقد اعتمدها الأصحاب كأصل من الأصول الرجالية الهامة التي يعرف منها وثاقة الرجال على تفصيل ستعرفونه إن شاء الله عن قريب، اللي ما هي الثمرة والفائدة التي ترتبت على سلسلة المشيخة التي ذكرها الشيخ في خاتمة كتابه الفقيه. وتفصيل الكلام فيها يتم من جهتين على حسب التبويب اللي مشينا عليه من أول الاستعراض إلى الأصول الرجالية. الجهة الأولى في المصنف، وهو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المولود في عام 306 للهجرة والمتوفى في عام 381 للهجرة. وهو أوسط المحمدين الثلاثة، يعني هو الوسط بين الكليني وبين الطوسي، الصدوق في الوسط المصنفين للكتب الأربعة. كان نزيل الري كما هو معروف ومشهور عنه، وهو من أجلاء مشايخ الشيعة وأركان الشريعة ورئيس المحدثين، وقد ولد بالدعاء الميمون لمولانا صاحب الأمر وولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونال بذلك عظيم الفضل والفخر. وقد وصفه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة، لأنه فقيه خير مبارك ينفع الله به هذا تقريبا نص إدارة الإمام عليه السلام، فعمت بركته فعلا، هاي العبارة بعد مو عبارة الإمام، ببركة الإمام عليه السلام، وانتفع به الخاص والعام، وبقيت آثاره ومصنفاته مدى الأيام. وحقيقة هذه من أجلى مصادق البركة وآثار البركة أن مصنفات الشيخ الصدوق أكثرها وصلت إلا مدينة العلم، على التفصيل مرة تعرضنا إليه، اللي يبدو أنه إلى زمان العلامة والسيد ابن طاووس كان هذا الكتاب موجود، يعني العلامة يبدو أنه ينقل عنه لكن الآن مفقود مع الأسف. أما عموم مصنفات الشيخ الصدوق المهمة منها مثل من لا يحضرون فقيها الحمد لله وبفضله عز وجل وصلت إلينا، وهذا من آيات البركة. أيضا ذكره علماء الفن وأثنوا عليه غاية الثناء. قال النجاشي في حقه: شيخنا وفقيهنا، وهي قل ما ينسبها النجاشي لأحد، ووجه الطائفة بخراسان، كأن في زمانهم كان من مثل الري إلى مشهد يسمونه بخراسان مثلا، ربما لعله، يعني هذا ثبت قرينة على هذا المقام. وكان ورد بغداد سنة 355، وسمع منه شيوخ الطائفة، وهو حدث السن بعد كان شاب في بداية مقتبل عمره، وله كتب كثيرة، ثم عد 190 كتابا ورسالة، يعني حوالي 200 كتاب. سلام عليكم ورحمة الله. ثم قال النجاشي: أخبرنا بجميع كتبه، وهي نقطة جدا مهمة هنا، أخبرنا بجميع كتبه، يعني النجاشي ينقل عن الصدوق مباشرة من دون واسطة في المقام، أخبرنا بجميع كتبه، وقرأت بعضها على والدي، والد النجاشي علي بن أحمد بن العباس النجاشي، بالري سنة 81 و300، يعني ربما هذا في نفس تاريخ وفاة الصدوق، وربما يكون النجاشي في هذه السنة قد جاء لتشييع الشيخ الصدوق، حضر لتشييعه ثم قرأ هذه الكتب، كتب الشيخ على والده، يعني نفس تاريخ الوفاة قرأها في ري. ربما يكون هذا مجرد استظهار، مو ما عندنا يقين في القضية أو اطمئنان. انتهى كلام النجاشي. وعنونه الشيخ في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، يعني في القسم الثاني من الرجال مو في القسم الأول. وجاء فيه جليل القدر حفظة، حفظها ما يبدو أنه صحيح تنقر صحيح، حفظة وحفظة مثل زيد عدل، هذا للمبالغة، بصير بالفقه والأخبار والرجال، له مصنفات كثيرة. شيخ الصدوق، هذا الكلام في مشيخة الشيخ الصدوق اللي ذاكرها في آخر من لا يحضره الفقيه، ذكرناها في الفهرست. الشيخ يقول الكتب ذكرها في الفهرست، أخبرنا عنه جماعة، يعني الشيخ بواسطة واحدة فقط ينقل عن الشيخ الصدوق، لكن هاي الواسطة متكثرة مو واحد واثنين، جماعة، منهم محمد بن محمد ابن النعمان الشيخ المفيد رضوان الله عليه، والحسين بن عبيد الله يعني الغبائري والد أحمد بن الحسين المعروف. حلف الرجال ذاكر هكذا الشيء. وفي الفهرست قال: لم يرى في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه. وقريب منه ذكره العلامة في الخلاصة أيضا. وفي قصة مولده المبارك قال في إكمال الدين، نفس الصديق يقول يرحمكم الله. حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود قد سألني علي بن الحسين بن بابوي، يعني والد الشيخ الصدوق. حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود قال سألني علي بن الحسين بن بابوي بعد موت محمد بن عثمان العمري النائب الخاص لصاحب الأمر سلام الله عليه أن أسأل أبا القاسم الروحي، يعني أبو القاسم ذو الروح المعروف الحسين ذو الروح رضوان الله عليهم جميعا، أن يسأل مولانا صاحب الزمان عليه السلام أن يدعو الله أن يرزقه ولدا، يعني والد الشيخ الصدوق طلب من الحسين بن روح بالواسطة بواسطة محمد بن علي الأسود أن يطلب من الإمام أن يدعو له بأن يرزقه ولدا. قال فسألته ذلك ثم أخبرني، يعني قلت له الحسين بن روح ثم الحسين بن روح وصل القضية وأخبرني بعد ذلك بعد 3 أيام. إيه كان النائب الخاص آخر النواب الأربعة أنه قد دعا لعلي بن الحسين الحسين بن روح قال أنه قد دعا لعلي بن أنا قلت الرهابة قال من هفوات البشر أنه قد دعا لعلي بن الحسين وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاده، يعني مو ولد واحد انطاع إذا يعطون خوش يعطون سلام الله عليهم. قال فولد لعلي تلك السنة ابنه محمد اللي هو الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وبعده أولاد. وقال الوحيد البهذهاني رضوان الله عليه أنه نقل المشايخ معنعنا، يعني بالنسبة للشيخ المفيد الشيخ الوحيد متصل على الناقل عن شيخنا البهائي وقد سئل عنه، أنا هذه أذكرها للتيمن والتبرك وتنوير القلوب لأن هواي ما لها مدخلية في الغرق بل وقد سئل عنه، يعني الشيخ البهائي سئل عن الشيخ الصدوق فعدله ووثقه وأثنى عليه وقال سئلت قديما عن زكريا بن آدم المعروف اللي صدرت في حقه روايات المأمون على الدين والدنيا وما أشبه اللي قرأناه عليكم الروايات اللي واردة في زكريا بن آدم. وقد سئلت قديما عن زكريا بن آدم والصدوق محمد بن علي بن بابوي أيهما أفضل زكريا أم الصدوق، أيهما أفضل وأجل مرتبة؟ فقلت، يعني الشيخ البهائي، زكريا بن آدم أفضل من الصدوق لتوافر الأخبار بمدحه، الشيخ الصدوق ما في روايات كثيرة في مدحه سوى الدعاء اللي صدر عن الناحية المقدسة، أما زكريا بن آدم روايات معتبرة صادرة في حقيقة مو واحدة واثنين أيضا. هذا ما أجاب به الشيخ البهائي ثم يقول فرأيت شيخنا الصدوق قدس سره في المنام يعني عاتبا علي وقال من أين ظهر لك فضل زكريا علي وأعرض عني. هذا في تلقيح المقال، هاي القصة الجزء الثالث صفحة 154 من الطبعة الحجرية. إيه. سلام عليكم ورحمة الله. و وأعرض عني، هذا ذيل القصة. وعن المحدث البحراني في حاشية له على البلغة، كان بعض مشايخنا يتوقف في وثاقة الصدوق، وهذا من الغرائب، كان بعض مشايخنا يتوقف في وثاقة الصدوق. طبعا ما ذاكر السبب، بس ربما نحتمل السبب أن الصدوق عند القدماء ما ورد نصا بتوثيقه، يعني وإن كان تعرضوا إليه مثلا لكن ما صرحوا بأنه ثقة بهذا الاعتبار بهذا، بل بعضها أصلا لم يرد في حقه حتى ترجم. لكن المحدث البحراني سلام عليكم يقول بعض مشايخنا توقف في وثاقة الصدوق، ربما لهذه الجهة. المحدث البحراني المعروف شيخ يوسف وهو غريب، المحدث البحراني يقول وهو غريب مع أنه رئيس المحدثين وحق له أن يستغرب. المعبر عنه في عبارات الأصحاب بالصدوق، وهو لقد من بابويه مو صدوق، وهو المولود بالدعوة، يعني بدعوة صاحب الأمر سلام الله عليه، الموصوف في التوقيع المقدس بالفقيه. وصرح العلامة لتعديله وتوثيقه، وقد له ابن طاووس في كتاب فلاح السائل وغيره. ولم أقف على أحد من الأصحاب يتوقف في روايات كتاب الفقيه، وهذا تصريح متين جدا وقوي. لم أقف على أحد من الأصحاب يتوقف في روايات كتاب الفقيه، وهي مسألة في مثل هذا الزمان محل ابتلاءنا، مهمة جدا هاي المسألة. إذا صح طريقها، يعني إذا صحت طريق هاي الرواية، بل يتلقى المحدث البحراني، رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة، وهذا بعد أقوى أيضا منه، ويقولون إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع. والمحدث البحراني مو يريد الوثائق، يقول رأيته، يعني مباشرة شاهد جماعة من الأصحاب هكذا يلتزمون. منهم العلامة المختلف يلتزم بأن مراسيل الصديق هي صحاح في واقع في اعتبارها. والشهيد في شرح الإرشاد، الشهيد الأول، والسيد الدامات في حواشي الفقيه. وعن المجلسي الأول، يعني الشيخ محمد تقي رضوان الله عليه، هذا في تنقيح المقال، إيه أنا أنقل عن تنقيح المقال جزء الثالث صفحة 154، جزء الثالث 154. وعن المجلس الأول، يعني والد العلامة المجلسي، وثقه. لا لا، هاي عبارة جديدة، انتهت بيك العبارة مع المحدث البحراني. وثقه جميع الأصحاب لما حكموا بصحة أخبار كتابه، كتابه اللي هو الفقيه. وذكر الشيخ الجليل منتجب الدين أوائل المتأخرين في رجاله أن ظاهر كلام الإمام صلوات الله عليه الدعاء توثيقهما، الصدوق أخوه، أخو الشيخ الصدوق، لأن هما ولد لعلي بن بابويه أولاد ثلاثة ذكور، واحد منهم محمد، واحد منهم حسين، واحد منهم حسن. حسن ما كان من أهل العلم وإنما كان من العباد الزاهدين، بس الحسين ومحمد كانا من أهل العلم. أن ظاهر كلام الإمام صلوات الله عليه توثيقهما، فإنهما لو كانا كاذبين لم تنع أن يصفهما المعصوم بالخيرية، قال خيرين الإمام، من الواضح أن الكاذب غير خير، فيكفينا شاهد على وثاقته هو قول الإمام عليه الصلاة والسلام، وصف الإمام له بالخير. وعن الشهيد الثاني أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم، هذا دخل الإشكال اللي توقف فيه بعض مشايخ المحدث البحراني، قلت وجه الإشكال هناك أنه لم يرد نصا في توثيق الصدور. الشهيد يقول ما يحتاج، ما دام أنه من مشايخ الإجازة هذا يكفينا. بل وقد نص على توثيقه جمع كثير من المتأخرين والمعاصرين كالمحقق الداماد والشيخ البهائي والمجلسيين الوالد والولد والشيخ الحر يعني العاملي وصاحب الحاوي الشيخ عبد المجيد الجزائري، ومن قبل وثقه ابن إدريس في السرائر اللي من القدماء يعد في هذه المسألة، وهذه جواب واضح لمن أشكل على أنه لم يرد نص توثيقه لم ينص عليه في كتب القدماء، ابن إدريس من القدماء كما لا يخفى. ومن قبل وثقه ابن إدريس في السرائر وابن طاووس في كشف المحجة وغياث الورى والإقبال، كتاب الإقبال للسيد المعروف، والعلامة في المختلف والمنتهى، والشهيد في شرح الإرشاد والذكرى، نصوا بتوثيقه. في تلقيح المقال ورد التعبير عنه هكذا، قال: التأمل في وثاقة الرجل وعدالته وجلالته كالتأمل في نور الشمس الضاحية، ويحق له أن يقول هكذا. غير قابل لأن يسطر في الكتب، يعني ما يحتاج إلى أن يذكر في الكتب، كيف لا وإخبار الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من كل مكروه فداه بأن الله سبحانه ينفع به، وإخبار الحجة توثيق وتعديل له، هذا خبر ضرورة أن الانتفاع الحاصل منه بالرواية والفتوى لا يتم إلا بالعدالة، وكلام متين حقيقة وفي محله. الانتفاع الحاصل من الشيخ الصدوق في الرواية وفي الفتوى لا يتم إلا بالعدالة كما هو واضح، معناته أنه الأصحاب تلقوا عدالة الشيخ الصدوق ووثاقة الشيخ الصدوق من المسلمات التي لا تقبل الجدل أصلا، فلذلك اعتمدوا على روايته وفتوى وإن لم ينص القدم بعض القدماء على وثاقته. هذا وقد استدل السيد بحر العلوم رضوان الله عليه على عدالة الرجل بالإجماع، هذا في التنقيح دليل جزء الثالث صفحة 155. استدل بالإجماع، إجماع عملي كما يوضح صاحب الإمام غاني، يعني في الرواية والفتوى قبل قوش صدوق، وسيوضح هامس البحر العلوم. استدل على عدالة الرجل بالإجماع لاتفاق الأصحاب على نقل أقواله واعتبار مذاهبه في الإجماع والنزاع قول معتبر، وقبول قوله في التوثيق والتعديل، والتعويل على كتبه خصوصا كتاب من لا يحضره الفقيه، خصوصا هذا الكتاب، فإنه أحد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار. وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف، وهذا كلام قوي جدا، من غير خلاف يعني لم يرى سيد بحر العلوم مخالف في هذه المسألة أنها معدودة في الصحاح، ولا توقف من أحد، حتى أن الفاضل المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني صاحب المعاني المعروف مع ما علم من طريقته في تصحيح الحديث اللي يشترط فيه العدل الإمامي الضابط ويندقق صاحب المعاني في اعتبار الحديث، يعد حديثه من الصحيح عنده وعند الكل، مو فقط عنده، عند الكل أيضا. أكو جمع من الفقهاء منهم السيد رضوان الله عليه السيد الشيرازي أيضا كان يرى باعتبار كل ما في الكتب الأربعة، وما يتوهم من القدح من القدح فيها عند أجوبة عليها في الفقه في غير موضع صرح لهذا. وحكى عنه تلميذه الشيخ الجليل، لا هذا لا زال كلام لسيد بحر العلوم، تلميذ صاحب المعالم أيضا حكى عن صاحب المعالم اللي تلميذه اسمه الشيخ الجليل الشيخ عبد اللطيف ابن أبي جامع في رجاله اللي هذا تلميذ صاحب المعالم، أنه سمع منه يعني من صاحب المعالم مشافهتين يقول إن كل رجل يذكره في الصحيح عنده، يعني عند الصدوق، ما يكون صحيحا عند الصدوق فهو شاهد أصل بعدالته، وكأنه ينقل عنه عن حس مو عن حس، لا ناقل. هو الكلام عجيب ها، يعني حتى لو عدالة الرجل وصلت إلى الشيخ الصدوق عبر الوثائق، لكن كون الشيخ الصدوق صححه هذا يعتبر كأنه نقل عنه عن حس مو عن حس، حتى يرد فيها شيء بسيط أو قليل من القاعدة ماكو مجال يعني. وأضاف السيد بحر العلوم أيضا أن من الأصحاب، وهذا كلام أيضا متين من سيد بحر العلوم، أن من الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب، مع أن المشهور المعروف عند أصحابنا تقدم كتاب الكافي على غيره، أما هنا يقول لا، ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة، توجيه ذلك بقرائن اللي رجحت هذا نظرا إلى زيادة حفظ الصدوق، هذا أولا كثير الحفظ وحسن ضبطه، أي اثنين، وتثبته في الرواية، هاي ثلاثة، وتأخر كتابه عن الكافي، هاي أربعة، وضمانه فيه يعني ضمان الصدوق فيه يعني في الفقه لصحة ما يريده، هاي خمسة، وإن لم يقصد فيه الصدوق في من لا يحضره الفقيه، وإن لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، لأن عادة المصنفون يذكرون الروايات مطلقة المعتمدة عندهم وغيرها مثلا، لكن الشيخ الصدوق التزم بأنه لا يذكر في من لا يحضره الفقيه إلا ما كان بينه وبين الله حجة، يعني يفتي على طبق هذه الروايات، وهذه قرينة جدا قوية ترجحه على الكافي. لأن في الكافي ماكو هيك ضمان. وإنما يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حج بينه وبين ربه. وبهذا الاعتبار قيل أن مراتب الصدوق في الفقيه كمراتب ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وأن هذه المزية من خواص هذا الكتاب بالفعل، هم هي من خواص هذا الكتاب دون غيره، لا يوجد في غيره من كتب الأصحاب. إن قرائن خمسة استندوا إليها ورجحوا كتاب من لا يحضره الفقيه على الكافي. هذا هو عن الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث، في شرح الدراية، أن وثاقته أمر ظاهر جلي بل معلوم ضروري كوثاقة أبي ذر وسلمان، لا غبار عليها من أحد، عامة الخاصة يقبلونها. وفي الحاوي أن عدالته من ضروريات المذهب. سبحان الله. لا لا لا لا لا، المتتبع في كتب الأصحاب رواية وفقها يجد أنه ما يكون مبالغة في هذه القضية. هو مقصود من الضروري يعني اللي يقوم عليه المذهب، مقصود أن جملة من أحكام المبدأ من تعاليم المبدأ توقفت على رواية الشيخ الصدوق، هذا لا إشكال فيه في العقائد وفي الرواية. وفي التلقيح، في تلقيح المقال، هاي أيضا نقطة للتيمن أنا أذكرها فقط، وتنوير القلوب أيضا. وفي التلقيح ومما يشهد بجلالته مضافا إلى ما مر من الكلمات والتصريحات والاستدلالات، ما روي لي يعني المامغاني رضوان الله عليه روي إليه بسند صحيح قبل 40 سنة، المامغاني يقول عن العدل الثقة الأمين السيد إبراهيم اللواساني الطهراني أن في أواخر المائة الثالثة بعد الألف يعني أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر هدم السيل قبره، قبر الشيخ الصدوق، وبان جسده الشريف، وكان هو يعني السيد إبراهيم اللواساني قبره في ري، في الري موجود ايه في شعب العرب نفسه ايه. فيقول السيد إبراهيم اللواساني الطهراني يقول وكان هو يعني السيد إبراهيم اللواساني ممن دخل القبر، قبر الشيخ الصدوق، بعد أن هدمه السيد ورأى أن جسده الشريف صحيح سالم لم يتغير أصلا 900 سنة حوالي، وكأن روحه قد خرجت منه في ذلك الآن يعني طيب توفيه، وأن لون الحنة الخضاب بلحيته المباركة وصفرة حناء أو صفرة شنو صحيح صفرة بالضم وصفرة حناء تحت رجليه موجودة أو يا الله هكذا، وكفنه بالغ كفن منته لكن جسد باقي سبحان الله. وقد نسج على عورته العنكبوت، بعدين يعلق الإمام الرهاني يقول انظر يرحمك الله تعالى إلى كرامتين للرجل، إحداهما عدم بلى جسده الشريف، لو بلي بلى ظاهرا بلياء لو بل عدم بلى، عدم بلى جسده الشريف في مدة 900 سنة تقريبا، وعدم تغيره أصلا، هاي الأولى هذا واضح ومتكرر. والأخرى نسج العنكبوت بأمر رب الملكوت على عورته حتى لا ترى وتزول فرنته، تخريج لطيف جدا للقضية. على كل حال هذا هم حاصل ما ربما يقال في الشيخ الصديق رضوان الله عليه من جهة، من الجهة الأولى اللي هو المصنف. فبناء على هذا لا مجال لورود الإشكال أو التوقف بدعوى عدم النص على وثاقته. بقي الكلام في نفس المشيخة، تفسير الكلام إن شاء الله بكرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.